حديثة 1520 بحديثة ده ببحث هندك صحابي تكرم أريد هاتنا مدينة مهاجر بوين بري فغنبري صلى الله عليه وسلم عن البراء رضي الله عنه قال شس براء خديجة راضي بتن يقوتي أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم بشتن أول كسيهات يا نخمة نكمة خلق مدينة إش بصرمانة إش بصرمانة مكهة مصعب كري عمير بو وعبد الله كري أم مكتوم فهردو كده في غنبالي هنا ورتن صلاة خبالي بن دبتشان في خلق مدينة ودينيني شابدن وكان يقرئان الناس بجوانا قرآن بخلق فخان دب عالمنا خان دن فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر أفهرس صحابي تهاتم ثم قدم عمر بن الخطاب اشته يا عمر هات خذي جرازي بت في 20 الجله بس كسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اش صحابي تغنبري صلى الله خذي السردن ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليش لم تشته يا تغنبر هات صلى الله خذي السردن فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم جبشت من كسك من خلق مدينة ندك يا كيف وانا بتشتكي هاد بتن وكي وكيف بوانا تشيبوي ابهاتنا بيغنبري صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء يقول حتى جاريا دس فكر ودقوت اش كيف دا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغنبر صلى الله عليه وسلم يجهشتي يا هاتيا مدينة فصحبته وانجك أبوهبه فلما قدم بشتن وقته هاتيا مدينة پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم حتى بشتتا فما قدم پیغمبر نزد رضا نهوت مدينة حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى حتى أفسرتها من خاند من بخش باركري سورة سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل أبجك اش هندك سورة الدي اش مفصل مفصل بحثي حفتيك ودمهيك اش قرآني اش ساري سورة قاف دس بتكت وحتى دمهيك قرآن